بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين والد عمران بن حصين: كم إلها تعبد؟ أي في حال كفره. قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. وثبت هذا الحديث وكان في حجة عليهم أن الكفار أيضا أثبتوا ذلك، ولكن كان معروفا لديهم في أشعارهم، قد وجد في أشعار العرب إثبات أن الله في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك، أي تلجأ إليه عند الرغبة والرهبة. قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. أما الدعاء فقد ثبت بإسناد صحيح عند أحمد والنسائي أنه علمه الدعاء. وأما السؤال كم إلها تعبد فهو ضعيف، أخرجه الترمذي والدار الطبراني وغيرهما من طريق شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران بن حصين. شبيب بن شيبة ضعيف، والحسن البصري الصحيح فيه أنه لم يسمع من عمران بن حصين. أورده المؤلف رحمه الله من أجل قوله في واحدا في السماء، قال صلى الله عليه وسلم: أعبد الله الذي في السماء. قال رحمه الله: فيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون إن إلههم في السماء. ولا يعتمد على الكتب المتقدمة إلا أنه ذكر شيئا قد دلت عليه الأدلة الشرعية، فذكره استئناسا، وإلا فقد حرفت وبدلت. وكتابنا الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مهيمن على الكتب السابقة. قال: وروى أبو داود في سننة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. حديث فيه طول قليلا ويسمى بحديث الأوعال، أعطينا لفظه من سنن أبي داود رقم 4723، وهو من طريق عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب. عبد الله بن عمية بن عميرة مجهول، والأحنف بن قيس لم يسمع من العباس بن عبد المطلب. هذا لفظ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء، فمرت بهم سحابة فنظر إليها، قال: ما تسمون هذا؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة. ثم فوق السماء ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات. ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء. ثم فوق ذلك 8 أوعال ما بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء. ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. الحديث ضعيف والثابت بالإسناد الثابت عن عبد الله بن مسعود بإسناد حسن أنه ذكر موقوفا عليه ولو حكم الرفع أن ما بين السماء إلى السماء 500 عام، مسيرة 500 عام، ولم يذكر في حديث ابن مسعود ما يتعلق بالأوعال. والذي يحمل العرش هم الملائكة، ملائكة وكلهم الله بذلك. ولو ثبت الحديث لكان هذا أطلق عليهم أوعال وهم ملائكة على صور أوعال، لكن الحديث لم يثبت. كل هذه الأدلة تدل على علو الله عز وجل على عرشه واستوائه على عرشه سبحانه وتعالى. قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. المقصود ولا تأويله أي تحريف معاني أخرى غير الظاهر من مما يفهم منها. سئل مالك بن أنس الإمام، وهذا استدلاله بأثر مالك يدل على أنه أراد هذا. سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وقد جاء في الرواية أنه أطرق برأسه حتى علاه العرق من هذا السؤال، ثم هداه الله عز وجل لهذا الجواب العظيم. فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول أي معقول المعنى، معلوم المعنى. والكيف غير معقول، كيفية الصفات غير معقولة. وكما تقدم معنا من عبارات من قدامة الجميلة: وكل ما يخير في الذهن أو يخطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. بعض الروايات قال: ما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج. ثبت هذا الجواب أيضا عن ربيعة شيخ مالك، والظاهر أن الله عز وجل هداهم لهذا ولم يأخذه مالك عن ربيعة، لأن لم ينقل أن مالك نقله عن ربيعة. وأيضا تفكير مالك في الأمر وعلاه العرق من هذا السؤال يدل على أنه فوجئ بالسؤال، فالظاهر أن الله عز وجل وفقهم إلى هذا الجواب جميعا. ثبت عن ربيعة أيضا ابن أبي عبد الرحمن وهو من مشايخ مالك أنه قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وأما بقية الأثر فلم يذكر في أثر ربيعة. ونقل عن شخص قبل ربيعة، عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا وموقوفا ولم يثبت عنها لا مرفوعا ولا موقوفا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.